الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الغسل وحكم الجنب، وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث استدل به أهل العلم على تحريم مكث الحائض والجنب في المسجد، بل ظاهره يعني تحريم دخول الحائض والماء والجنب للمسجد، ولكن قالوا إن الذي يحرم هو المكث اللبث والجلوس فيه، أما مجرد المرور فلا بأس به لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، على أحد الوجهين في تفسير الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني مواضع الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل، إلا متطرق بس مرور في المسجد. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أزواجه ائتيني بالخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، فعلم إن المحرم هو المكث في المسجد. أما مرور يأخذ الإنسان حاجة من المسجد، يضع شيئا في المسجد، يمر للمسجد يمكن أن تدعو الحاجة إلى أن يخرج من هذا الباب، فهذا لا بأس به. وظاهر هذا الحديث أنه لا يجوز المكث في المسجد مطلقا حتى ولو توضأ الإنسان، لا، لأنه جنب، من توضأ فهو جنب. لكن جاء عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يتوضؤون، وإذا أرادوا الجلوس في المسجد توضأ الواحد منهم. فلهذا فصل بعض الأمور، فمنهم من قال إنه يحرم المكث في المسجد مطلقا، ومنهم من قال بل يباح اللبث في المسجد للجنب إذا توضأ. وفي الحقيقة الحديث يعني قوي الدلالة على تحريم المكث في المسجد، إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فما جاء عن الصحابة قد يقال إنه لم يبلغهم النهي، ويكون ما فعلوا إنما فعلوه باجتهاد منهم، لأنهم رأوا إن يعني إن يعني احترام للمسجد لم يستسيغوا الجلوس فيه إلا بوضوء، والله أعلم. نعم، بعده. وعنها رضي الله عنها قالت وعلل أيضا بهذا يعني بهذا الحكم نهي الحائض عن الطواف بالبيت، كما في حديث عائشة رضي الله عنها حين قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، علله بعض أهل العلم بمنع الحائض من دخول المسجد. لا لاشتراط الطهارة للطواف، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وأطال في هذا التدليل على يعني عدم اشتراط الطهارة للطواف، يعني لما استدل على اشتراط الطهارة، استدل الجمهور على اشتراط الطهارة بهذا الحديث حديث عائشة، يعني ذكر أنه أن هذا محتمل، أنه إنما نهيت عن الطواف لحرمة المسجد على الحائض. نعم. الجنوب أحسن الله إليكم، إذا توضأ الراجح الجواز؟ لا. نعم. تقول ساحات الحرم لا، ساحات الحرم ما هي من المسجد، ساحات الخارجية اللي خارجة عن هذا ما يقال، هذا قال ساحة قدام المسجد فينا. نعم. صلى بالشوارع يا أخي، أقول صلى بالشوارع إذا دعت الحاجة. وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وزاد ابن حبان: وتلتقي أيدينا. في هذا الحديث جواز اغتسال الرجل وامرأته من إناء واحد وفي مكان واحد وفي وقت واحد. عن أم سلمة الحديث ولا عائشة؟ عائشة. كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نقترب منه جميعا. في الرواية الأخرى: تلتقي في أيدينا. وفي بعض الألفاظ: كل منهما يقول، تقول دع لي ويقول، وتقول يقول لها دعي لي وتقول له دع لي من الماء. هذا حديث صحيح متفق عليه، فيه الدلالة على جواز مثل هذا. وقد جاء في الحديث الذي فيه النهي عن الوضوء في عن نعم عن الاغتسال في فضل الوضوء او الغسل، قال: وليغترفا جميعا، لا يغتسل الرجل من فضل المرأة ولا المرأة من فضل الرجل، وليغترفا جميعا. وهذا جائز باتفاق اهل العلم، والحديث فيه والحديث صحيح صريح. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفه، ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وفيه راو مجهول. هذان الحديثان فيهما الدلالة على وجوب إبلاغ الغسل لأصول الشعر. إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. تقدم يعني ما يتصل بهذا المعنى في حديث أم سلمة، قالت: إنها كنت أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تعثي على رأسك 3 حثيات. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم إذا اغتسل يأخذ ماء ويخلل شعره بأصابعه حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. فالحديث ليس بصحيح من حيث النقل، لكن معناه صحيح. معناه إنه لا بد من غسل أصول الشعر، ما يكفي إفاضة الماء والشعر ملبد ولا يصل الماء إلى الباطن الشعر. لا، الجنابة ليست كالوضوء، الوضوء فرضه المسح، مسح وكذلك غسل ظاهر اللحية، ولا يجب التخليل. أما في الغسل فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة، إلى ما تحت الشعر، والله أعلم. اقرأ شرح حديث عائشة الأول. إني لا أحل المسجد لحائض المرأة. نعم. درجة، قال الشارح رحمه الله تعالى: درجة الحديث، الحديث حسن وفي سنده أفلة ابن خليفة مجهول الحال، لكن صححه ابن خزيمة وحسنه ابن قطان، وكذلك حسنه الزيلعي في نصب الراية، وسكت عنه أبو داود فهو عنده صالح. وقال ابن سيد الناس إن وقال إيش؟ ابن سيد الناس إيه؟ إن التحسين أقل مراتبة لثقة رواته ووجود الشواهد له من خارج. إيش يقول؟ ووجود الشواهد. نعم. له من خارج. نعم. مفردات الحديث: لا أحل المسجد من الحلال ضد الحرام، المراد لا أرخص للحائض والجنب أن يمكث في المسجد. حائض جمعها حيض، ويكفي ولو بدون تأنيث. إيش حائض؟ حائض جمعها حيض. حيض. ويكفي ولو بدون تأنيث، لأن الحيض وصف مختص بالمرأة، فلا تحتاج الفرق بينها وبين الرجل إلى تاء، بخلاف الوصف المشترك كقائم للذكر، فإنه يقال المرأة قائمة. الجنب بضمتين من أصابته الجنابة. ويطلق الحائض في بعض السياقات على البالغة، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. نعم. جنب بضمتين من أصابته الجنابة يستوي فيه المذكر والمؤنث والمثنى والجمع. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ما يؤخذ من الحديث: أولا، تحريم المكث في المسجد للحائض، ومثلها النفساء سواء خشي منها تلويثه أو لا، وهو مذهب جمهور العلماء. إيش؟ سواء خشي منها تلويثه أو لا، وهو مذهب جمهور العلماء. وهو مذهب جمهور العلماء. نعم. ثانيا، تحريم لبت الجنب في المسجد. أما المرور في المسجد للجنب والحائض فقد أجازه وقت العلماء، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، والمعنى اجتنبوا مواضع الصلاة وهي المساجد وأنتم جنب إلا عابري طريق. ثالثا، قوله لا أحل المسجد، المسجد ذات وعين وليس معنى. إيش؟ المسجد ذات وعين. وليس معنى. ولذا فإن التحريم المفهوم من النهي لا يمكن أن ينصب على تلك الذات، وإنما المراد منافعه من المكث والنوم ونحو ذلك، كما قال تعالى. الكلام يعني الكلام واضح ما يحتاج، لكن هذا إن أهل العلم يقولون إن الأحكام لا تتعلق بالأعيان، يعني حلال هذا حلال هذا حرام هذا كذا، إنما تتعلق بالأفعال المتعلقة بالأعيان. على سبيل المثال اللي يوضحون به هذا التقعيد وهذا التأصيل: حرمت عليكم الميتة. إيش معنى تحريم الموت؟ ما ميتة حرام؟ يعني ايش نقول الميتة؟ يعني حرام انها تموت ولا حرام ايش؟ لا، الحكم يتعلق بحكم بالحكم بالاتفاق، اتفاق اهل العلم ان المراد تحريم اكلها. حرمت عليكم الميتة، يعني حرم عليكم اكلها. وفي الحديث الاخر: انما حرم اكلها. في يتعلق بها أفعال كثيرة، النظر إليها يجوز؟ يجوز النظر للميتة؟ نعم يجوز. إنما حرم أكله. لمسها يجوز؟ يجوز، تدعو الحاجة إلى لمسها. حرمت عليكم أمهاتكم، إيش النظر إليها إليهن؟ لا، حرم عليكم نكاح أمهاتكم. فهنا إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، يعني الدخول فيه، دخوله والمكث فيه، يعني الإطلاق هذا يتناول الدخول، دخول المسجد وكذلك المكث. لكن علم من أدلة أخرى إن التحريم إنما يتعلق بالمكث لا مجرد العبور. نعم، كما قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فليس المراد الأم ذاتها، وإنما المراد يعني هذه أمور نكاحها. ويقولون توضيح الواضح مشكل، يعني أمر واضح بدأ يقتضي السياق. نعم، المقام. رابعا قال في المغني، إيش تقول؟ رابعا قال في المغني ويجوز العبور للحاجة من أخذ شيء أو تركه أو كون الطريق فيه، وهو مذهب مالك والشافعي. وهو مذهب مالك والشافعي. ورويت الرخصة عن ابن مسعود وابن عباس وابن المسيب وابن جبير والحسن، ودليل جوازه الآية الكريمة وحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، قالت إني حيض، قال إن حيضتك ليست في يدك، رواه مسلم. وعن جابر قال كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا، رواه سعيد بن منصور. وعن عطاء بن يسار قال كان الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث فيه. انتهى. لا إله إلا حسبك. من بعد محمد؟